ثم جاء الوصف الثالث الذي يبين حقيقتهم وهو أيضا من خذلان الله لهم، قال الله يستهزئ بهم، أي أنه إنما لم يجعلهم يعاملون كمعاملة الكفار باستحلال دمائهم واستحلال أموالهم وإقامة الحد عليهم كما يقام على المرتدين من باب الاستهزاء، وهذا يثبت كما دلت عليه الأدلة أن هذا من الصفات التي أثبتها الله لنفسه، صفة الاستهزاء وصفة المكر وصفة الكيد وصفة الخداع، أهل السنة والجماعة يثبتونها كما أثبتها الله لنفسه، لكنها ثابتة لله عز وجل بمن يستحق ذلك. فمن يستحق الخداع، خداعه ليس صفة نقص وإنما صفة كمال. من يستحق الاستهزاء، الاستهزاء به صفة كمال. وعلى هذا فقسم من الصفات التي أثبتها الله عز وجل ليس في ذلك نقص، لكن لا يطلق على الله عز وجل أنه المخادع أو أنه الماكر أو أنه المستهزئ أو أنه الكائد، لا، ولكن تثبت في حالات بمن يستحق ذلك. فمن استحق الخداع فخداعه صفة كمال، ومن استحق الكيد كيده صفة كمال. ولذا قال الله عز وجل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا،